الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. النهج الخامس في تناقض القضايا وعكسها. ما زال الكلام في مبحث القضايا، وفي هذا النهج يتعرض الشيخ لمسألتين رئيسيتين، بحث التناقض وبحث العكس، وهما من البحوث المهمة. عليكم السلام. قال: كلام كلي في التناقض. اعلم أن التناقض هو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب على جهة تقتضي لذاتها أن تكون إحداهما بعينها أو بغير عينها صادقة والأخرى كاذبة. التناقض معناه العام يشمل المفردات والمركبات، يعني القضايا. فيقال نقيض كل شيء، أو نقيض كل شيء رفعه. يعني نقيض الإنسان ما هو؟ لا إنسان. نقيض الفرس؟ نقيض الفرس؟ لا فرس. نقيض الأبيض؟ لا أبيض. ولكن القضايا بالتناقض بالمعنى الاصطلاحي والخاص إنما لا يكون إلا بين القضايا، بين الأخبار. ولذلك يعبر عنه باجتماع الإيجابي والسلب. الإيجاب واضح، الإيجاب يعني الحمل، السلب يعني سلب الحمل، إثبات ونفي، إثبات ونفي. واضح أن الإثبات والنفي من أوصاف الحكم. يعني أنت إذا حكمت فإما أن تحكم بالإيجاب أو تحكم بالسلب. فامتناع اجتماع الإيجاب والسلب من أبده القضية، أبده البديهيات وأبده القضايا وأم القضايا، يعني لا يمكن إيضاحها، بل هي الموضحة لكل القضايا. وقلنا أن امتناع قبل العام الفائت، قلنا في مبحث البرهان أن امتناع اجتماع الإيجاب والسلب هذا أمر تكويني ليس أمر، ودي نقطة غير مشار إليها في الكتب المشهورة. أمر تكويني، يعني أنت إذا أردت أن تحكم فإما أن تثبت أو تنفي، طبيعة الحكم هكذا. فأنت إذا أردت أن تثبت وتنفي في نفس الوقت ماذا يحدث؟ لا يمكن لك أن تحكم، يعني يمتنع الحكم لذاته. هذا مثلناها في التكوين بمثل إنسان يقول لك أنت إذا أردت أن تتحرك، أنت جالس الآن، إذا أردت أن تتحرك فإما أن تتحرك فلابد أن تتحرك إلى الأمام والخلف معا، مشروط حركتك بهذا. إذا أردت أن تتحرك وتتحرك إلى الأمام والخلف معا، فنتيجة ما هي؟ عدم الحركة وشل. أو إلى اليمين واليسار معا، أختلهم. عليكم السلام. هذا الاشتراط محال، تتوقف الحركة، تشل الإنسان، يبقى ساكت. لذلك أنا عندما أقول لك أنت أحكم بشرط تثبت وتنفي في نفس الوقت، تكون نتيجة عدم الحكم، امتناع الحكم. فالإيجاب والسلب يمتنعان لذاتيهما، لذاتيهما، وهي من أبه القضايا. قد يمتنع تمتنع قضيتان تجتمع لاجتماعهما لأسباب أخرى غير ذاتيهما بالعرض. يعني حتى يقول اجتماع الضدين ليس لذاته، وإنما رجع لامتناع اجتماع النقيضين مثلا. إن عدم اجتماع السواد والبياض في النتيجة رجعوا إلى أنه السواد ولا سواد. واضح ام لا؟ ف الشيخ هنا يقول انه التعريف تعريف التناقض هو امتناع اجتماع الايجاب والسلب. لا يمكن ان يجتمع الايجاب والسلب على موضوع واحد، موضوع ذهني، لا يمكن ان تثبت له وصف وتسلبه عنه في نفس الوقت، لا يمكن. فالنقيضان لا يجتمعان، وإذا لا يرتفع. لماذا؟ لأنه إذا ارتفع اجتمع، اجتمع. عندما ترفع الإنسان وترفع اللا إنسان، أو ترفع الإنسان يبقى اللا إنسان، ترفع اللا إنسان يبقى الإنسان، فاجتمع الإنسان واللي واللا إنسان. إذا ارتفع اجتمع. فالأصل الأولي هو امتناع اجتماع النقيضين. واضح أم لا؟ توجه هنا يقول كلام كلي في التناقض بين قوسين، هذا كلام كلي في التناقض بين قوسين. اعلم أن التناقض هو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب على جهة تقتضي لذاتها، لذاتها مو بالعرض، نفس السلب والإيجاب لذاته يمنع الاجتماع ويكون أساس الخلاف والتنافي. تقتضي هو اختلاف قضيتين بالإجابة والسلب على جهة تقتضي لذاتها، تقتضي ماذا؟ أن تكون إحداهما بعينها أو بغير عينها صادقا وأخرى كاذبة. بعينها يعني الإجاب أو السلب، أو بغير عينها، يعني مو بالضرورة دائما أن الموجبة هي التي تصدق أو السالبة تكذب أو العكس، يقول بعينها أو بغير عينها. واضح؟ بعينها أو بغير عينها. فعايز يقول مسألة التعين الصدق والكذب في أحد الطرفين لا معنى له. واضح أم لا؟ المهم إذا صدق الإجاب كذب السلب، ها؟ إذا صدق السلب كذب الإجاب. ما عندنا قانون لابد القضية المشابهة يكون هي الحق. الإنسان حجر وليس الإنسان بحجر، السالب هنا هي الصادق والمجابة كاذبة. الإنسان ناطق وليس الإنسان ناطق، الموجبة صادقة والسالبة كاذبة. واضح؟ فالتعين والتشخص في أحد طرفي النقيض ليس له علاقة. نقول إذا صدقت صدق الإجاب كذب السلب، إذا صدق السلب كذب له الإجاب، أما أيهما لابد أن يكون صادق ليس هناك ضرورة لذلك. واضح؟ قد تصدق الموجبة وقد تصدق له السالبة، لكن لو صدقت إحداهما كذبت الأخرى بالضرورة. أن تكون إحداهما بعيني يعني الإجاب أو السلب، إحداهما بعينها أو بغير عينها صادقة أو صادقة صادقة والأخرى كاذبة، والأخرى كاذبة، حتى لا يخرج الصدق والكذب منهما. عليكم السلام يا أخي. حتى لا يخرج الصدق والكذب منهما يعني إيه؟ يعني لا يرتفع عن أيضا، لا يخرج صدق الكذب عنهما، يعني لا يكذبان ولا يصدقان معا، لا يصدقان معا ولا يكذبان معا، هذا التعبير أفضل وألطف. حتى لا يخرج الصدق والكذب منهما يعني من طرفي النقيض من الإجابة والسلب. وإن لم يتعين في بعض الممكنات عند جمهور القوم، قلنا أن في بحث الإمكان أنه في أنحاء الإمكان هناك بعض السطحيين الجمهور، جمهور المناطق ذهب أنه في الإمكان الاستقبالي على أساس أنه بعد لم يقع، ما نستطيع أن احنا نقول أيهما صادق وأيهما كذب، أنه يوجد بعد أن هذا غير متعين أيهما صادق وأيهما كاذب. فالشيخ يقول الأمر ليس هكذا، عندك نعم أنت تجهله، يعني مثلا أنت الآن لا تعلم حفيدك يوجد أو لا يوجد، أنت ما تعرف هل حفيدي يوجد أم لا يوجد في المستقبل، هذا عندك أنت بالنسبة إليك، أما بالنسبة للواقع في المستقبل قطعا إما يوجد أو لا يوجد، متعين الوجود أو العدم، ولكن بحسب ليه؟ نفس الأمر بحسب اجتماع العلل. إذا اجتمعت العلة التامة لحفيدي قطعا يوجد، وإذا لم تجتمع قطعا لا يوجد. بالنسبة لي الأمر غير متعين في مقام الإثبات، أما بالنسبة لنفس الأمر في مقام الثبوت لا، ما في أي فرق بين الماضي والحاضر وليه والمستقبل. إذا اجتمعت علته التامة وجد، إذا لم تجتمع قطعا عدم. واضح أم لا؟ فلذلك الإمكان الاستقبالي هذا نتيجة جهلنا نحن، أما في الواقع ما في فرق بين الماضي والحاضر وليه والمستقبل. حفيدك سيوجد قطعا أو لا يوجد قطعا، وهو متعين في علم الباري سبحانه وتعالى. وإن لم يتعين يعني أحد طرفين النقيض الإجابة والسلام في بعض الممكنات، يعني الإمكان الاستقبالي عند جمهور القول، قل ما في فعلية، أنت الآن صحيح إما كاتب أو غير كاتب، أبيض أو مش أبيض، أما في حفيدي أبيض ولا أبيض، هو متعين يا أبيض لا أبيض مثلا، موجود أو واضح متعين في نفس الأمر، وإن لم يتعين إيه عندك، فما في فرق بين الإمكان الاستقبالي وغير الاستقبالي في بالنسبة للواقع ونفس الأمر. واضح؟ ذا يقول وإن لم يتعين، يعني مهم أيضا لا يخرج على الصدق والكذب عنهما، وإن لم يتعين في بعض الممكنات عند جمهور القوم. يعني هو يقول إن في النتيجة حفيدك هذا كونه بعد لم يوجد، لكن لا يمكن أن يكون حفيدك سيوجد أو لا يوجد، نفس الشيء يمتنع. لا يفرق أن نقول فلان لا يمكن أن يكون موجودا ومعدوما، وبين أن تقول لا فرق، وبين أن تقول فلان سيوجد وسيعدم. لا يمكن أن يكون سيوجد وسيعدم، ما في أي فرق بين الفعلية والاستقبال. واضح أم لا؟ يكون ليس لا مدخلية، سواء يوجد لا يجتمع الوجود والعدم، سواء الحالي والفعلي أو الاستقبالي. واضح؟ وإن كان طبعا ما في فرق، بيقول في نفس الأمر بالنسبة لليه؟ للاستقبال المستقبل والماضي والحاضر. فإذا مهم التعين ليس له مدخلية في أصل القضية، وهو امتناع اجتماع الإيجابي وليه والسال. نعم لا، هو مو ملتفتين عندما يقول إن هذا مو متعين. هو ماذا يقول هنا؟ هو ما يدخل معهم في بحث هذا، بحث مسألة المستقبل والمستقبل. يقول إن هو التعين وغير التعين ما يفرق، أنت ما تعرف حفيدك سيوجد ولا يوجد، ما يفرق عندي، محال يكون حفيدك سيوجد وسيعدم، ما الفرق؟ واضح أم لا؟ لا، هو يقول إنه هو غير متعين في المستقبل. يعني هم هنا في بحثين، بحث منطقي وبحث فلسفي. البحث المنطقي هم يقبلوه، ما أحماهم وما يقول إن حفيدي سيوجد وسيعدم، يقبلوه البحث المنطقي، لذلك الشيخ هنا يقره منطقيا. ولكن تأتي بحث فلسفيا تقول لا، متعين حفيدك، متعين الوجود أو متعين العدم في الواقع ونفس الأمر. واضح؟ إشكلنا عليهم فلسفيا منطقيا، ولو منطقيا هم يقبلوا كلامنا هذا، يقبلوا أن الناقدين لا يجتمعان أيضا حتى في المستقبل. واضح أم لا؟ لا يمكن أن يقول حفيدي سيوجد وسيعدم، ما يقولون ما هكذا، ولكن يقول غير متعين. نحن نقول لا، متعين غير متعين عندك، لكن متعين في نفس الأمر. واضح أم لا؟ نعم، يصير بحث فلسفي بعد، خارج عن محل البحث هنا. ثم يقول وإنما يكون التقابل في السلب والإيجاب إذا كان السالب منهما، نسخة بدل منه الصحيح، إذا كان السالب منهما يسلب الموجب كما أوجب. كلمة في غاية الدقة والجمال، يسلب الموجب كما أوجب، أو كما أوجبنا. ليش هنشير لمسألة شرائط التناقض، شرائط الثمانية أو التسعة أو العشر؟ إن البعض ماذا يقول؟ بعد يقول أنت التناقض تقول إنها من أبده القضيات، ثم تضع لها عشر شرائط. واضح؟ وبعد هكذا يقول كيف أن النقدين مشروطة بثمان شرائط أو تسعة شرائط أو عشر شرائط؟ أي بداية هذه؟ وما الذي يطلع على هذا؟ فالشيخ يقول إحنا ما نطلب منه غير شيء واحد فقط، إنك عندما تسلب تسلب كما أوجبت، يحكي الموحدة جاهز. وهذا هو إذا اختل الشرط. ما معنى اختل الشرط؟ أنك سلبت لا كما أوجبت. أنت عندما تقول الإنسان مثلا ما تقول زيد عالم، نقيضها ما هو ليس زيد عالم. أنت عندما تقول وليس عمرو بعالم، زيد عالم وليس عمرو بعالم، واضح إن اختل الشرط له إيه في هذا الموضوع، صحيح؟ أنت لم تسلك كما أوجبت، أنما أنت أوجبت العلم على زيد مو على عمرو، فأنت سلبت على خلاف ما أوجبت. واضح أم لا؟ عبارة في غاية الفصاحة والبلاغة. عندما تقول زيد عالم وليس زيد طبيب مثلا أو جاهل، أو ليس زيد مثلا أبيض، زيد عالم وليس زيد أبيض، أنت أيضا لم تسلب كما أوجبت، إنما أوجبت العلم لزيد لا البياض، فما سلبته غير ما أوجبته. واضح؟ قص عليها سارج، سائر الشرائط، الزمن والمكان والقوة والفعل والجزء، كل هذه القضايا خلاصتها أنها قد سلبت بغير ما أوجبت. واضح أم لا؟ نعم، عبارة في غاية الفصاحة. وإنما يكون التقابل، التقابل هو بين السلب والإيجاب، إن وإنما يكون التقابل في السلب والإيجاب إذا كان السالب، يعني الذي يحكم بالسلب، السالب اسم فاعل يعني الذي يحكم بالسلب، يسلب الموجب كما أوجب، فإنه إذا أوجب شيء وكان لا يصدق، يعني كان لا يصدق يعني كاذب بعد، فإن معنى أنه لا يصدق هو أن الأمر ليس كما إيه؟ كما أوجب. في غاية البداية إذا أوجبت شيء وكان لا يصدق، مثل أوجبت الحجرية للإنسان، قل الإنسان حجر، كاذب، فإنه لا يصدق. ما معنى أنه لا يصدق؟ أن الأمر يعني الواقع ليس كما إيه؟ كما أوجب. قل لك الإنسان حجر، قل كاذبت، يعني يعني ليس الأمر كما أوجبت، كذبت يعني إيه؟ كذبت في القضية الموجبة، ها؟ كذبت في الإيجاب، يعني ليس الأمر كما أوجبت. أما قل ليس زيد برجل، أقول كذبت، كذبت يعني يعني ليس الأمر كما سلبت، أليس كذلك؟ معنى هو كذبت يعني ليس الأمر كما سلبت، فيصدق الإيجاب والأول يصدق السلب. ليس الأمر كما أوجبت يصدق السلب، ليس الأمر كما، ليس الأمر كما كذا سلبت يصدق له. فإنه إذا أوجب، إذا أوجب شيء وكان لا يصدق، فإن معنى أنه لا يصدق هو أن الأمر ليس كما أوجب. وبالعكس إذا سلب شيء فلم يصدق، يعني كذب السلب، فمعناه أن مخالف، أن مخالفة الإجابة يعني السلب كاذبة، أن مخالفة الإجابة كاذبة. طيب، ولكنه قد يتفق، ولكنه قد يتفق أن يقع الانحراف عن مراعاة التناقض لوقوع الانحراف عن مراعاة التقابل. قلنا الشيخ يريد أن يشير إليه شرائط التناقض، إذا وقع انحراف، ما يعني انحراف يعني ماذا؟ عن مراعاة التناقض يعني إيش؟ ما هو الانحراف عن مراعاة التناقض؟ أن تسلب لا كما أوجبت، هو خلص هذا الانحراف، هو ويعني تنتفي ماهية القضية. احنا بنقول المحال اجتماع السلب هو التناقض، وانت ما فعلته هذا عند الانحراف ليس من مصادق التناقض، تنتفي الصغرى اصلا، هذا مو تناقض، هذا متناقض وكل متناقض، هذان نقيدان والنقيدان لا يجتمعان، صغرى كبرى، الصغرى تنتفي مع الانحراف، مو ناقدان. هذول زيد عالم وليس زيد ابيض، او زيد عالم وليس عمرو بعالم، هذا ليس نقيض، الصغرى مو الصغرى، حتى تنقض عليه تقول لي اجتمع النقيضين او ارتفع النقيضان. انت لم تسلب كما اوجبت، اتفقنا. مظاهر هذا الانحراف تتجلى في اين؟ اين؟ في هذه الشرائط الثمانية للشيخ يشير اليها. ما هي هذه الشرائط التي كلها ترجع إلى مراعاتها، ترجع حتى نسلب كما أوجبنا. هذا الموضوع ما تقول زيد عالم وليس عمرو بعالم، بسم الله. اتحاد المحمول ما تقول زيد عالم وليس زيد بأبيض، واضح؟ اتحاد الموضوع، اتحاد المحمول، بعد اتحاد الشرط تقول مثلا الشمس تجفف، الشمس لا تجفف، تقول الشمس مثلا تجفف في الصيف ولا تجفف مثلا في الشتاء، واضح؟ هذا بالحظ الشرط، او مثلا تجفف اذا كان افضل الشرط، تجفف اذا كان الجو جافا ولا تجفف اذا كان الجو مرطوبا مثلا. مساله الجزء والكل، تقول مثلا العراق خصيب، العراق ليس بخصيب، العراق خصيب جزءه، يعني بعض العراق خصيب، العراق ليس بخصيب يعني ليس كل العراق خصيب، واضح ام لا؟ فما في شيء. والقوة والفعل، النطفة انسان وليست النطفة انسان، النطفة انسان بالقوة، النطفة بالقوة انسان، والنطفة ليست انسان بالفعل، شرط الايه؟ القوة والفعل. المكان والزمان، زيد قائم وزيد ليس بقائم، زيد قائم في المسجد وليس بقائم في البيت مثلا، زيد قائم اليوم ليس بقائم غدا، وهكذا الزمان والمكان، هذه الشرائط. لذلك يقول توجه: ولكنه قد يتفق أن يقع الانحراف عن مراعاة التناقض. لماذا؟ لتعليليه هنا بسبب، يعني لوقوع الانحراف عن مراعاة التقابل، أن يقع عن مراعاة التناقض، لوقوع الانحراف عن مراعاة التقابل. هذا الانحراف عن مراعاة التقابل كيف يكون؟ بعد مراعاة الشرائط، وبعد مراعاة الشرائط ما قالوها ما هو؟ أن تسلب لا كما أوجبت. فهذه الشرائط مو شرائط نظرية أو أو أو أو اعتبارية أو توافقية، وإنما هي شرائط نفس أمرية، لأن ما قالها أن تسلب كما أوجبت، واضح أم لا؟ أن تراعي، نعم، ومراعاة التقابل أن تراعي في كل واحدة من القضيتين ما تراعيه في الأخرى. موضوع، محمول، زمان، مكان، قوة، فعل، واضح؟ حتى تكون أجزاء القضية في كل واحدة منهما، يعني الإجابة والسلب المتقابلين، هي التي في الأخرى، حتى يكون معنى المحمول والموضوع وما يشبههما، يعني المقدم والتالي والشرط والإضافة والكل والجزء والقوة والفعل والمكان والزمان، هذا لا بد أن يكون متفقان متحدان، واضح أم لا؟ وغير ذلك، حتى تكون أجزاء القضية في كل هي التي في الأخرى، حتى يكون معنى المحمول والموضوع، هذا معطوف عليه، على معنى الموضوع، حتى يكون معنى المحمول و و و وغير وغير ذلك، أو غير نعم وغير ذلك، حتى يكون معنى المحمول والموضوع ما يشبههما وغير ذلك، يعني مثل الجهة، مثل الجهة مما عددناه غير مختلف، هذا خبر يكون، حتى يكون كذا وكذا وغير ذلك وغير ذلك غير مختلف، خبر يكون، يعني واحد متفق الموضوع والمحمول والزمان والمكان والإضافة والقوة والفعل والجزء والكل، كل هذا يكون إيه؟ نعم. طبعا الجهة أيضا شيء طبيعي، عندما تقول الإنسان ناطق بالضرورة وليس بناطق بالإمكان، ما في تناقض بينهم، تناقض ما في، فالجهة أيضا وقت الجهة أيضا غير مختلف. طيب هنا الفخر الرازي يقول هذه الشرائط كلها ترجع إلى ليه؟ إلى وحدة الموضوع والمحمول. هذا التكثير لا معنى له، الشرط والإضافة والكل والجزء هي في النتيجة رجع إلى عدم وحدة الموضوع، أو يعني الشرائط الشرائط كلها ترجع إلى وحدة الموضوع ليه؟ والمحمول لا غير. واضح أم لا؟ فيقول أنت عندما تقول واضح شرط الموضوع المحمول، مثلا أنت خذ مثلا مسألة العراق وخصيب وليس العراق وخصيب، كل العراق وبعض العراق، ها؟ يقول هنا الموضوع اختلف، فإن العراق ككل والعراق كبعض، النطفة والإنسان بالفعل وبالقوة. واضح أم لا؟ يقول عندما تقول النطفة بالفعل والنطفة بالقوة تغير الموضوع، تغير الموضوع. وقس على ذلك سائر ليه الشرائط كلها ترجع ليه. ها مثلا زيد قائم في المسجد وليس بقائم في البيت، قل هذا زيد في البيت وزيد في المسجد وهلم جرا. فكل سائر الشرائط ترجع ليه ضرورة وحدة الموضوع ليه والمحمول. المحقق الطوسي رحمه الله يقول هذا الكلام ليس بصحيح، نقول النطفة بالقوة والنطفة بالفعل، القوة والفعل ليس جزء النطفة، هذا أمر خارج عنه. عندما أقول هذا زيد في البيت وزيد في المسجد، البيت والمسجد ليس جزء من زيد، الموضوع كما هو، لتغير ليه شرط خارج عن الموضوع. فهذه الأمور لا لابد أن تذكر في عرض الموضوع والمحمول. واضح؟ نحن في نظرنا أن الحق مع الفخر الرازي، ما ذهب إليه المحقق الطوسي ليس صحيح، وأن هذه الشرائط فعلا ترجع إلى ليه؟ إلى الموضوع والمحمول. لماذا؟ لأنه يا أخي إحنا ما عندنا في القضية غير الموضوع والمحمول، في شيء آخر. القضية ليس إذا الموضوع والمحمول، والنسبة بينهم قلنا لا ثلاث أجزاء، أي قضية ليس فيها إلا موضوع ومحمول ونسبة، شرائط القضية يعني إيش بعد؟ هذه كلها ما عندنا غير في الواقع غير ثلاث أجزاء هذه، موضوع والنسبة بينهم، النسبة الحكمية. ثم أنت عندما تقول البيت ليس جزء زيت والمسجد ليس جزء زيت، يقول نعم صدقت، ولكن جزء الموضوع، الموضوع مو زيت، الموضوع في الأول عندما تقول زيد قائم، عندما تقول زيد قائم قل زيد في المسجد قائم، المسجدية هنا صارت حيثية تقييدية في موضوع القضية، موضوع القضية يا سيدي ليس هو زيد، حالة تقول المسجد ليس جزء زيد، المسجد ليس جزء زيد لكن جزء موضوع القضية، زيد في المسجد قائم. أنت لماذا اعتبرت موضوع القضية هو زيد وأخذت الشرط خارج عن الموضوع؟ لا، الشرط جزء الموضوع، نعم حيثية تقييدية لزيد، والحيثية التقييدية كما عرفتم أنها جزء الموضوع بعد بتكسرها وبتعددها يتعدد ليه موضوع القضية. ونفس الشيء أيضا النطفة بالقوة والنطفة بالفعلة، يعني ندخل النطفة بالقوة كل هذا يصير هو الموضوع، والقوة يصير جزء الموضوع، مو جزء النطفة، مو جزء الجزء، جزء الموضوع. واضح أم لا؟ فما ذهب إليه الإمام الرازي هو الصحيح وليس ما ذهب إليه المحقق إليه الطوسي. وذلك تجد أنه هو المرحوم الشيخ هنا توجه عندما يقول في في في المتن، يقول ومراعاة التقابل أن تراعي في كل واحدة من القضيتين ما تراعي في الأخرى حتى تكون أجزاء القضية، هذه الشرائط في كل واحد منهما هي التي في الأخرى. أجزاء القضية يعني إيش؟ هذه قضية مضى قبل الموضوع المحمول، بس وحدة أجزاء القضية يعني إيه؟ إحنا ما عندنا شيء أجزاء القضية غير الموضوع المحمول. واضح؟ ما قصير الشرائط توضيحية، ولكن ما قالوها، ما قالوا إحنا ما نقول اتحاد مفهومي، لكن ما قالوها هي نفس إلى وحدة الموضوع وحدة ليه؟ المحمول. هو الموضوع أحسن. نعم خلي تقدير الموضوع. نعم خلي تقدير الموضوع. أو تصير جزء المحمول. نعم. نعم. أيوة عايز أنا أقول أن زيد في المسجد اختلف عن زيد في البيت. هذا الاختلاف اختلف إيش في الموضوع بعد. هو يحتمل هو يقولها في المكان ما قالوا هذا الموضوع. لا ليش بفلسفة منطق ليش بحث أنا منطقي. لا لا لا لا لا لا لا مو مقصد هذا. لا لأنه هو شوف كأنه هو لا هو حسب الظاهر. أنت عندما تقول زيد قائم التفت ولم تذكر زيد في المسجد هذا يصير مغلط سوء اعتبارة الحمل. أنت عندما تأجي أحسن سوء اعتبارة الحمل أن تهمل قيدا كان يجب أن يؤخذ أو تحذف قيدا أن أو تضع قيدا ليس له مدخلية. هو مر في المغلط. يعني عندما تقول النطفة إنسان ولا تقول نصف القوة ها تقول أو مثلا الموجود مادي تقول الموجود الجسماني مادي مو الموجود هذه السنة ها سوء اعتبار الحمل. أو تقول لا الإنسان الأبيض ناطق هذا مغلطة ناطق يعني الإنسان ناطق واضح أسمى سوء اعتبارات الحمل. مرة بينا في بحث المغلطة في المنطق بعدها فرغنا منه سوء اعتبارات الحمل. أن تحذف قيدا من الموضوع كان ينبغي أخذه أو تدخل قيدا كان ينبغي حذفه واضح أم لا. أنت ما تقول زيد في قائم زيد في المسجد قائم واضح أم لا؟ فإذا قلت زيد في البيت ليس بقائم واضح اختلف الموضوع بقى. أه. واضح أم لا؟ لا الحق مع الفخر هذا. المهم الأمر سهل. طبعا هي الشرائط اللي هي قلنا هذه شرائط تفصيليه لكن حتى الاختلاف في الحمل اللي هو الجهه اللي نسبت الى المرحوم مولى صدر انه اضاف ايه شرط اخر وهو ايه وحده الحمل. وحده الحمل ان يكون الحمل ايه بيقول جزء جزء وليس جزء ايه جزء يقول جزء بالايه بالحمل الاولي وليس جزء بالايه بالحمل الشيء من حيث هو كلي في الذهن مثلا واضح ام لا. اولا نقول هذه القضيه ليست خلاف المشهور. اول من قال هذا هو الاستاذ الميرداماد وانا ما اظن ان المولى صدرة نسبها لي بد ارجع هم نسبت اليه. هل هو نسبها الى نفسي في الاصفار انا ما اتذكر. لو نسبها لكان امر قبيح للغايه لانها ليست له وانما لاستاذه السيد اللي ها من نسب ما ادري اذا كان ما ادري ان افتي بد نرجع الاصفار بالتقابل نشوف هو ادعى النسبة إليه ويكون هذا الأمر قبيح أم لا ذكرها هكذا أرسلها هكذا دون أن ينسبها لأحد ولا هي موجودة في كتاب الأفق المبين للمرحوم السيد الدمال هو أضاق لابد أن للمشهور وحدة الحمل ونحن نقول نفس الشيء مرجع وحدة الحمل له الموضوع فرق بتقول معنى الموضوع حمل أولي ها مصداق الموضوع حمل إيه شايع أو تقول بالذهن في الخارج مثلا هم بتقيدوا بشيء. فأنت وحدة الحمل التي أضافها المرحوم السيد الدمال ترجع أيضا إليه الموضوع الاختلاف إليه موضوع أسهل لا داعي للتكثير بلا إيه بلا طائل. لا بالبيان والتوضيح لا بأس لكن تكثير بلا طائل فعلا. نعم نعم لا لا يا سيد دمال يعني احنا اللي قرأناها هو يقول اضاف هو ينسبها لنفسه في الافق المبين ولو ينبغي بناء بالاضافه الى المشهور ان ننسب الايه ان نراعي اذا وحده الحامل ووضح ان في كلمات قبل ماني عن الشيخ الرئيس له الشيخ الرئيس لم يذكر شيء الحامل يعني قبل ابن سينا بعد محق الطوسي ايضا في كتبه لم يشر اليها او دول السلف الذين قبلهم هؤلاء فوضعنا له مول الملة صدره ولكن تتقلق الاطلاع ما يكون في دقة في النسبة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل البحث القادم يوم الأربعاء. يوم ال يوم لا الخميس لا يوم يوم الأحد بعد يوم الأحد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. السبت برهان، غدا برهان أيضا إن شاء الله. يا غدا برهان الأربعاء.